السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الليلة الهادئة المباركة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا في هذا الوقت أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، وهو راض عنا، مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. ثم أدعو الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يشفي جميع مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضانا مرضى المسلمين، وارحم جميع موتانا وموتى المسلمين بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، الموت يتخطف الناس الآن، الموت يحيط بنا الآن من أمامنا ومن خلفنا فعلا، ومن لم يتعظ برؤية الموت دونه فسوف يتعظ به غيره، فكفى بالموت واعظا. هذا هو لقائي معكم، كفى بالموت واعظا. لقد جاء هذا البلاء كورونا ففرق بين أحباب كثيرين، فرق الوالد عن ولده، وفرق الأخت عن أختها، فرق الأم عن بنيها، وفرق الحبيب عن حبيبه. فقدنا أحبة كثر، وهي تذكرة من ربنا لنا. كفى بالموت واعظا. الموت يدركنا من خلفنا، والموت يأتي من أمامنا، كما قال الله جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ملاقيكم، أنت بتهرب وتبص وراك خايف لا يجي، لقيته قبلك قدامك. والعكس، لو أنت ماشي في طريقك مش داريش، هيجري وراك الموت يمسكك. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت من أمامك فإنه ملاقيكم، والموت من خلفك يدرككم الموت، وكفى بهذا الموت واعظا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من نظر إلى الحياة كما ينظر إلى الأمواج ولم ينتبه أن هذه الأمواج ليست هي التي رآها منذ دقائق، فالموجة تأتي وتموت، وتأتي موجة أخرى وتموت، وهو يظن أن البحر لا زالت أمواجه كما هي. أبدا، لقد ماتت أمواج كثيرة رأيتها، لقد ماتت أمواج كثيرة رأيتها. وما ترى الآن، وما ترى الآن هو الذي يدفعك لحتفك أنت، فكفى بالموت واعظا، وكل من عليها فان. لقد نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: إنك ميت وإنه ميتون. هو النبي لسه مات، مع أنه ما مات وأنزل الله عليه القرآن هو حي، لكنه قال له فيه: إنك ميت، اعتبر نفسك ميت، كلنا كذلك. فالموت الذي تخطانا ليأتي غيرنا غدا، سيتخطى غيرنا ليصل إلينا. الموت الذي أمس أو اليوم تخطانا ليصل إلى غيرنا، غدا يتخطى غيرنا ليدركنا. وأنا في المستشفى اليوم مررت على المكان الذي يغسل فيه، فرأيت ميتا ممددا. كل يوم ندفن ميتا ولا نتعظ، ربما نكون نحن في هذا المكان قريبا، قريبا جدا، قريبا جدا. فالموت فعلا الآن قريب. تخطف الرجال والنساء، الكبار والصغار، الشباب والشيوخ، الأصحاء والمرضى. هي رسالة من الله جل وعلا لكي تتعظ بالموت. لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة. أتى النبي المقبرة فزرفت دموعه ورق قلبه، فرجع إلى الصحابة قائلا: إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا. بقرأ الحديث ده اليومين دول، النهاردة بقرأ الحديث ده: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها ترق القلب تدمع العين تذكر الآخرة لا تقول هجرا. عم السباش بقول: طب احنا زار قبور ده، احنا القبور عندنا في المستشفيات وفي البيوت، عند جاري وعند اللي قدامي وعند صحبي وعند قريبي، كل واحد منا الآن له من يعرفه أصيب أو مرض أو سبقه إلى الدار الآخرة. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يا من تظن أنك عشت ونجوت، ليس بإرادتك ولا بمناعتك ولا بقوتك ولا بصحتك ولا بمحافظتك على نفسك، وإنما بلطف ربك بك، لكن قرب لك لتكون رسالة حين يموت غيرك أمامك. المفترض أن يحيا موات قلبك، إذا مات غيرك أمامك المفترض أن يحيا موات قلبك، فكفى بالموت واعظا. لقد نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. هتعيش وبعدين هتموت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يعني بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام جبريل قال له ان انت خلاص هتموت، بيفكر بالموت، وان غيرك برضو من احبابك هيموت، يا انت هتموت يا هو هيموت وهتفرقه، عشان كده المفروض ايه؟ اشتغل بقى لربنا، اعمل تقرب إلى الله، قوم الليل صلي. بعد ما قال له الاثنين الأولين شوف اللي بعدهم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. كان الدقاق يقول: من أكثر من ذكر الموت، من أكثر من ذكر الموت أكرمه الله بثلاث: بتعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. لما تعرف أنك تموت خلاص أرض ربنا. هذه فتاة من المنيا، بدون توضيح أكثر من ذلك، فتاة من المنيا تزوجت وأنجبت ابنتين أو ولدين، ثم ابتليت عافانا الله بسرطان في البلعوم، شالت البلعوم خالص، الحنجرة جزء من القصبة الهوائية، شالت كل ده، وبقيت 13 سنة بدون كلام، بالإشارة فقط، كانت تشرب الماء تخرجه دما. رأت الموت، رأت الموت، ورزقت بابنين آخرين وهي في هذا المرض. سبحان الله، عندها 4 أبناء، تشرب الماء تخرج دما، تقول هي: أنا رأيت الموت. لما حسب بذلك أو رأت ذلك أو جاءتها رسالة من الله جل وعلا بذلك، تحولت حياتها، فبقيت في دار الأيتام تربي الأيتام، تطعم الأيتام، تطهي الأيتام، تنظف الأيتام. بدأت حياتها تتغير، كانت رسالة من الله جل وعلا بقرب أجلها، مع أنها عاشت 13 سنة حين علمت هذه القصة. أنا أقول لك أنت ممكن ما يمرش عليك 13 يوم لسه، واحد بيلح علي يدخل أبوه المستشفى، مش لاقين له مكان، دورنا على مكان دخل، النهاردة لقيته بتغسل، لقيته بتغسل من امبارح ولا أول امبارح، ما عداش عليه أيام. فمن أكثر من ذكر الموت يقنع قلبه، الدنيا ما عادش يتسوي حاجة بالنسبة له، خلاص هيسيبها بقى، هيعمل إيه؟ هيبني مين؟ هيعمر لمين؟ هيروح قابل ربنا بقى يعمر هناك. عنده قناعة في القلب وتعجيل التوبة، يا رب توب علينا لنتوب، تعجيل التوبة، لأنه موت ممكن يكون أعجل، الموت ممكن يكون أعجل، فيعجل هو بالتوبة، لأنه لو جاءه الموت قبل أن يتوب هو والكافر سواء، كما قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني بسرعة، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هؤلاء جميعا الذين أخروا التوبة رغم أنهم رأوا الموت، إلى أن رأوا الموت هم والكفار سواء، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فمن أكثر من ذكر الموت عجل التوبة، أكرمه الله بالعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة، بتلحق تعمل حاجة قبل ما تقابل ربنا. دايما لما حد يسألني السؤال ده، يعني أعمل فتح الدعوي والتحرك في الصعيد، أيام طيبة وربنا يرد الدعوة خيرا مما كانت، فكنت أعاتب أو ألام في أني أتحرك ولا أستريح، أنام سويعات قليلة، يعني أترك بيتي بالأسبوعين من هنا وهناك، أركب طيارة هنا وأركب سيارة هنا وأتحرك بالدراجة هنا وأمشي هنا، ممكن 7 محاضرات في اليوم. كانوا أقول له بالراحة، أقول له طب لو أنا هموت بكرة هقول لنفسي بالراحة ولا أبذل كل جهدي؟ يعني طب بس عشان تعرف تكمل، مش عرفني ان انا اكمل، ما يمكن دي اخر حاجه، ادوس عشان اقابل ربنا بسرعه، اجري عشان لما اقف قدام ربنا احمد هذا السعي. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. فاللي يتذكر الموت لما تيجي تقول لنفسك طب لو انا هموت بكره اعمل ايه النهارده؟ فلان اللي ظلمك طب لو انت هتموت بكره سامحه النهارده ولا لا؟ فلان اللي انت واخد فلوسه طب انا هموت بكره اديها له ولا استنى شويه؟ فلان اللي انا هزقته قدام الناس اروح استرضيه ولا بعد يومين؟ طب لو انا هموت بكره اعمل ايه؟ حط لنفسك كده، ستنشط في العباده، ستهون عليك العباده لانك غدا تجازى عليها. قال الله جل وعلا، الايه دي جميله قوي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني اللي عارف إن خلاص هيقابل ربنا، واللي هيرى عمله ربنا عز وجل هيسعى بقى، هيجري، هينشط في العبادة، هينشط في الطاعة. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فكفى بالموت واعظا، كل شيء هالك إلا وجهه. مش هتلحق تتمتع، مش هتلحق تتمتع بفلوسك، ولا تلحقي تفرح بجوزك، ولا تلحق تفرح بابنك، ولا تلحقي تفرحي بجواز بنتك. انا مش بقنطك ولا بيأسك ولا بقلقك، انما بقول لك بجد ممكن كده. لما دخل النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، دخل النبي على زوجته رمله بنت ابي سفيان ام حبيبه، دخل النبي عليها فإذا هي تدعو الله جل وعلا. شوف الدعاء ده وقول لي رأيك فيه. قالت اللهم متعني، اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. معنى دعاء يعني يا رب افرح بأخويا، افرح بجوازه، يا رب افرحني بزوجي، اتهنى معاه، يا رب فرحني بابويا، ما شوفلوش يوم وحش، ربنا يخليهولي. الدعوه بتاعت المصريين اللي ما تنفعش اصلا، ربنا يخليهولي، ما فيش حد هيبقى لحد. لو كلمه يخلي تقصد بيها يبقي، ما تحرمش منك ابدا، مش دي الدعوه بتاعت المصريين؟ ما تحرمش منك ابدا. لو هي كده، هي السيده رمى ايه كده، يا رب اتمتع بيهم، ما تحرمش منهم أبدا، ده معنى الكلام. فقال لها رسول الله، ما قالهاش بقى أنت طيب ماشي، طب دي دعوة حلوة، آمين يا رب وما يحرمنيش منك أنت كمان، لا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم معلما، لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. ده هما كم يوم ومش حد هيتمتع بحد، وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، خد الرزق اللي قسمه ربنا خلاص هيقابل ربنا، وآجال معدودة باليوم بالنفس باللحظة بالهنيهة معدودة بالضبط. أحصى الله كل شيء عددا، معروفة بالضبط. لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل أجله ولن يؤخر شيء بعد أجله، ولو سألت الله أن يجيرك، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك وأفضل. يعني أيام نخش القبر، يبقى ادعي بقى باللي هيبقى لك في القبر، ربنا يكرمك في القبر ويوسع فيك وما بعد القبر في لقاء الله والدار الآخرة. فكل من عليها فان، وكل شيء هالك إلا وجهه. والآية كررها الله في القرآن مرات، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت في سورة آل عمران، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا تغرنك، لا تغرنك. لما بنى هارون الرشيد قصرا عظيما جمله وشيده وأحسن جدره وأعمدته وأنواره وفرشه، وقال ائتوني بالشعراء يصفوا هذا، هاتوا الشعراء يشوفوا النعيم ده. فدخل الشعراء، هذا يصف الجدار، وذاك يصف الفرش، وثالث يصف السقف، ورابع يصف الأنوار. وجاء أبو العتاهية شاعر الزهد، دخل على هارون الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين، عش ما بدا لك سالما، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسرح عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. بقول له اتمتع زي ما انت عاوز، اطلب اللي انت عاوزه، ما بدا لك في هذه القصور الشاهقة العظيمة الجميلة، يسرح على اللي انت نفسك فيه بيجي لك قدامك بما اشتهيت صباح مساء لدى الروائح أو البكور. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسرح عليك بما اشتهيت لدى الروائح أو البكور. فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فإذا النفوس تحشرجت، فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع زائل. فإذا لقيت الله وقرب الموت تعرف أنها كانت غرور، غرتك الدنيا، غرك نعيمها، غرك ستر الله عليك فيها، غرتك الفتن من حولك دونها، غرك شياطينها، غرك قرناء السوء فيها، غركم بالله غرور الشيطان. فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون الرشيد، فقال الشعراء لأبي العتاهية: جاء بك لتسعده في يوم قصر، يوم افتتاح القصر، جاء بك لتسعده فأحزنته. فقال هارون الرشيد الخليفة الصالح، وكان وقافا عند كلام الله وكلام رسوله، قال للشعراء: دعوه، دعوه، فإنه رآنا في غفلة فأراد أن ينبهنا، فإنه رآنا في غفلة فأراد أن ينبهنا. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الذي ابتلي بالنعيم وباللذات وبالقصور وبالملك وبالمال إلينا يرجعون، والذي ابتلي بالضراء واللأواء والمرض والبلاء والجوع والتعب والآلام واللأواء إلينا ترجعون. الكل سيرجع، الكل سيموت، وكفى بالموت واعظا. يموت الأخيار ويموت الأشرار، يموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت الطيبون ويموت الخبيثون، والكل سيموت، ثم نلقى الله جل وعلا إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت يقولها ربنا لنبينا عليه السلام. ما فيش حد قبلك خلت، ولست بدعا من الخلق يا رسول الله. ستموت كما مات من قبلك، وسيموت من بعدك كما مت، إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مات رسول الله، فهل ستخلد أنت؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدخل عليه ابنته فاطمة فتقول: وا كرب أبتاه، حسيت بالكرب، ذقت مرارة الموت، تعبت يا رسول الله. قالت له: وا كرب أبتاه. فقال لها النبي عليه السلام: لا كرب على أبيك بعد الموت، بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. فلقد رأته عائشة وهو يمسح عرق جبينه، يموت بعرق الجبين، وهو يقول في آخر كلماته في صحيح البخاري: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. مات رسول الله وابن 63، ومات ولده وهو ابن 18 شهرا، إبراهيم ابن النبي، النبي حطه في التراب بإيده، وتنزل دموع الرحمة على وجنتين، وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يحتسبه عند الله جل وعلا. يقول له عبد الرحمن: وأنت يا رسول الله؟ قال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فيا عبد الله، الموت يدركك والموت يلحق بك، إنه ملاقيكم يدرككم الموت، حولك الموت الآن من كل مكان، والله جل وعلا إذا أراد قبضك قبضك في أي مكان قدره لك. لو أنت في مصر وربنا كتب لك تقبض في السعودية، هيجيب لك تأشيرة عمل هناك، هيجيب لك واحد يديك هدية عمرة عشان تموت هناك. أنت بتجري لحتفك، أنت بتجري لقضاء الله جل وعلا فيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث أبي هريرة، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. أخي بيحكي لي، أخي سعودي حبيبي فاضل، كان بيدرس في كلية الدعوة في الرياض، وبيسكن في مدينة في طريق الرياض مكة اسمها القويعية. أخي حبيب حكى لي، فهو بيدرس بياخد سيارته يوم الخميس ويرجع على بلده 180 كيلو 200 كيلو. بقول سبحان الله، أنا جايب العربية، قلت مروح أخذ أي حد معايا في الطريق. خد واحد صاحبه، وكلم واحد تاني خده معاه، وخد واحد تقريبا في عضو هيئة التدريس، ركبوا الثلاثة معاه في السيارة وهو راجع ماشي معه. واحد من بلده، واحد من بلد تانية هيجيبه ويركبه من هناك، واحد من بلد تالتة، وخدهم الثلاثة معه. بيقول: أنا كنت مفروض أمشي من 3-4 ساعات، مش عاوز أمشي لوحدي، أخرت نفسي لغاية لما جبتهم وركبوا معايا، أصيب بحادث سيارة، الثلاثة ماتوا هو اللي نجا، كأنه قاعد يدور عليهم: تعالوا عشان ملك الموت منتظركم هناك. سبحان الله. طب وهو ده هو السواق، ده هو القاعد، ده هو واحد أول واحد بيخبط وبتصدم وصدره بتطبق، ده هو أول واحد بيموت. لا، ربنا مش كاتب له هو، كاتب لدول، حتى يحيي الله جل وعلا قلبه بموت هؤلاء. والأمثلة كثيرة. الحاصل أيها الكرام الأحباب، اذكر الموت الآن، لا تنساه، اذكر الموت الآن لا تنساه، بل مش اذكر الموت أكثر من ذكر الموت. انت مخبر عنك بساوي دائما أكثر من ذكر الموت كما حثك النبي عليه الصلاة، عشان الدنيا ما بالنسبة لك تلهى فيها ما تسويش حاجة. أكثر من ذكر الموت عشان لو أنت ظالم ترجع، أكثر من ذكر الموت عشان لو أنت بتاكل حرام توقف، أكثر من ذكر الموت عشان لو أنت نايم ومكتب واحد قبل ما تنام تقول له سامحني، أكثر من ذكر الموت وانت لسه صاحي من النوم عشان لما تخرج ما تعملش غلط، ما تمدش ايدك لحرام، ما تفترس، ما تبصش على غلط، أكثر من ذكر الموت عشان الدنيا بالنسبة لك تبقى تحت رجليك، تبقى دنيا، أكثر من ذكر الموت عشان الهموم تروح، تعرف ان بعد الموت راحة، أكثر من ذكر الموت كما حثك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كما رواه الترمذي، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. في زيادة عند البزار وكل كل الروايات صحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وساه عليه. المخنوق يروح يغسل الميت، يروح يقعد قدام قبر مفتوح، يروح يشوف اللي بيموتوا في المستشفيات، المخنوق اللي تعبان في الدنيا اللي مش لاقي ياكل اللي مهموم يروح هيحس ان حتى خلاص يبقى عند ربنا الساعة ان شاء الله، هيحس انه ربنا فرج عنه. واللي مشغول بالدنيا وبيلعب في الدنيا ومشغول بفتنها ومتاعها يروح يشوف الموت، يحمل قبر، يشارك في غسل ميت، يدخل قبر مفتوح ويقعد فيه ويشوف، يقف قدام قبر مفتوح، يقعد لوحده في شارع كده في مقبرة، يشوف اللي بيموتوا، يشوف اللي بيحتضروا، يعيش مع دول شوية، سيشعر أن إيمانه تجدد وأن المتعة قلت في عينه، كما قال النبي عليه السلام أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت فإنه لم يذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه، ولم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعها عليه. لقد حثنا ربنا أن نكثر من ذكر الموت. هل بالك وانت بتصلي افتكر انك تموت، هتصلي كويس، وانت بتصلي افتكر جارك اللي مات وابوك اللي مات وحبيبك اللي مات وقريبك اللي مات وابنك اللي مات وزوجك او زوجتك اللي ماتت، افتكر دول هتقشع في صلاتك. معقول يعني افتكر الموت في الصلاة؟ ايوه، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث انس الذي في مسند الديلمي مسلم الفردوس للديلمي وحسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكر الموت في صلاتك، اذكر الموت في صلاتك، فان الرجل اذا ذكر الموت في صلاته حري ان يحسن صلاته. اسمع دي بقى، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. الكلمة اللي بنسمعها من الأئمة صلوا صلاة مودع، وإن كانت بهذا اللفظ لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن معناها ثابت كما سمعت، صلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها، يعني أنت بتصلي استعدل أنت دي آخر صلاة وهتموت بعدها خلاص، افتكر أنك هتموت هتحسن صلاتك، افتكر اللي ماتوا اذكر الموت في صلاتك هتحسن صلاتك، فتلقى الله جل وعلا بصلاة متقبلة. الله جل وعلا يحث الظالمين والطغاة والمعتدين أن يذكروا الموت عشان ذكرهم للموت سيوقفهم عن ظلمهم. شوف ربنا ذكر الموت فين، ذكر لقاء الله فين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال الله جل وعلا أرأيت الذي ينهى عابدا إذا صلى. ربنا بيقول قبلها بشوية كلا إن الإنسان لا يطغى طاغية أن رآه استغنى غناء أعمى عينه عن دينه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. شوف ربنا قال بعده إن إلى ربك الرجعى. في موت، في لقاء ربنا، في رجوع، في دخول قبر. إن إلى ربك الرجعى، ربنا بيذكر الطاغية إن في رجوع قدام ربنا، إن في موت، إن الكرسي ده مش هيدوم لك. أنت شفت اللي كان ظالم زيك مات بالسكتة القلبية على الكرسي بتاعه، وشوية واحد تاني ظلم مات بالسكتة القلبية على الكرسي بتاعه قدام عينيك عشان ما تظلمش. فوق بقى، أنت شفت إن اللي كان عامل الهيلمان والقوة والبطش وضرب هنا وآذى هنا وعذب هنا مات قدام عينك، كان بيتمنى الموت وما جالوش لغاية لما جاله غصب عنه قسم الله عنقه. أنت شفت. فالطاغية ذكر نفسك بالموت عشان تفوق من غفلتك، من طغيانك، من ظلمك، من غيك. ده أنت حضرتك وأنت بتاكل افتكر الموت، معقول هيتصد نفسي؟ لا، مش هتاكل حرام. وانت ماشي في الشغل، راح الشغل الصبح افتكر الموت، افتكر الموت مش عارف اشتغل. لا، هتشتغل لله، هتشتغل لله عشان لما تقابل ربنا تحمد على هذا العمل الصالح. هتشتغل العمل الصح مش عمل الحرام. مش ربنا قال لنا ربنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وانت ماشي في طلب الرزق وانت بتاكل رزق الله افتكر انك رجع له، انك هتموت، انك هتقبله، ان في نشور، ان في موت وحشر ونشور ووقوف امام الله جل وعلا. هذا يجعلك لا تأخذ الا رزق الحلال ولا تضع في فمك الا الحلال. وانت رايح تنام بتقول ايه؟ باسمك اللهم اموت واحيا، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. رايح تنام استحضر كده قبل ما تنام إن صبحتك يوم القيامة. يبقى اللي عملت لهم غلط هتخليهم يسمحوك الأول، قبل ما تنام هترد الحقوق، قبل ما تنام هترد الأمانات، قبل ما تنام هتسترض أمك، قبل ما تنام اللي أنت أخذت حقه هتدهوله لأنه هتموت. باسمك ربي وطاف جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي، ممكن ما ترجعش ثاني. وأول ما تقوم من النوم برضو افتكر الموت، برضو افتكر الموت، إن أنت قمت من الموت ممكن ما تكملش. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. طب خلاص خلصت بقى، خلاص راحت عليا وإليه النشور. يعني خلي بالك هو أحياك بعد ما كنت ميت يبقى كده حي خلاص على طول؟ لا ده في النشور برضو وإليه النشور. فتذكر نفسك عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، بل في جوف الليل كان النبي يمضي وسط طرقات المدينة ينادي النبي بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم، والناس نوم في الثلث الأخير من الليل ينادي رسول الله أيها الناس، أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله. النبي بيصحيهم، مسحراتي ده فعل المسحر، النبي يصحيهم أيها الناس اذكروا الله، أيها الناس اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. يعني النبي عشان بيقول لهم قوموا الموت قرب، قوموا من النوم صلوا الموت قرب، قوموا اذكروا ربنا الموت قرب، قوموا اعملوا صالح الموت قرب. أنا جاي بقول لك كده كفى بالموت واعظا، عظ نفسك بالموت قرب منك قوي، أطع ربك، تب إلى ربك. المال الحرام شيله، الفلوس اللي في البنك الربوي طلعها وحط الفوائد في أي مصلحة خيرية بحيث لا تحمد من ورائه. المال اليتيم اللي انت واكله رجعه له بدل ما تأكل النار يوم القيامة، هتموت. كفى بالموت واعظا. انت ماسك في الأرض اللي يعمل الحج وانت عندك 60-70 سنة واخوك مات ووزعوا تركته قدامك، انت يعني لسه بعيد قريب منك برضه، بترجع لحقوق الاصحاب يا عم الحاج. جارك اللي عامل معاه مشاكل عشان حته جدار، ولا عشان شباك فتحه، ولا عشان خبطك خبطه عامل مشاكل عليه، الحكايه مش مستاهله، الحكايه مش مستاهله، الدنيا ما تستاهلش. النبي عليه الصلاه والسلام مر على عبد الله بن عمر وقد سقط جدار بيته فهو يبنيه بيقيمه، فالنبي عليه الصلاه والسلام مر عليه ويبني الجدار، جدار بيته وقع، هيسيبه واقع مكشوف فيبنيه، فقال النبي ما هذا؟ قال يا رسول الله جدار بيتنا وقع ونحن نقيمه. قال النبي عليه الصلاه والسلام الامر اسرع من ذلك. يعني ايه ما يبنيهوش؟ لا ابنيه، بس عارف يعرف ان انت ممكن قبل ما تكمل بنيه تقابل ربنا، مش في كتير كتير بنوا عماره وما سكنوهاش، صح؟ مش في كتير كمل شقه جوازه وما دخلش فيها، مش في كتير في يوم فرحتهم قبل ما يوصلوا بيتهم كان دخلوا قبورهم، صح؟ تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح أمسى وأصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فتجهز وهيئ نفسك واذكر لقاء ربك واذكر الموت لتستحي من ربك، كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا كيف نستحي من الله حق الحياء يا رسول الله؟ قال من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. اذكر لقاء ربك، اذكر الموت، اكثر من ذكر الموت ولا تكرهه، لان الذين يكرهون الموت ويحبون الحياة عمروا دنياهم وخربوا اخراهم، فهم يكرهون ان ينتقلوا من العمار الى الخراب، ولو عمرنا اخرانا بالعمل الصالح لن نكره لقاء الله ولن نكره الموت، سيكون الموت تحفة للمؤمن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا عبد الله كفى بالموت واعظا، الله يذكرك به في موت جيرانك وأصحابك وأحبابك، الله جل وعلا يذكرك به في مرضك أو مرض قريبك، كفى بالموت واعظا، الله جل وعلا يذكرك به في الشيب الذي جاء في شعرك أو الضعف الذي جاء في بصرك أو الانحناء الذي جاء في ظهرك أو المرض الذي أصم ألم ببدنك، فكفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون وهادما للذات ومفرقا للجماعات وجدير بمن الدود آكله والقبر مسكنه وملكان في القبر جليساه، أن يذكر الموت دائما ويعمد للقاء الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، مهما تفر ستأتيك سكرة الموت. فنسأل الله جل وعلا أن يذكرنا بلقائه وأن يعظنا بالقرب منه وأن يرزقنا إياكم حسن الختام وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وثبتنا عليها، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارزقنا حسن الختام وأنت راض عنا يا رب العالمين، وارزقنا رفقة النبي الأمين في أعلى جنات كل أجمعين مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين، واشف جميع مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين بفضلك وكرمك رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.